حاجاته الأساسية، بدك كله أمنت عليه، يأتي من طريق رابع. يعني إذا الله عز وجل أراد بقوم سوءا فلا مرد له، هذه النقطة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، مهما تحصنوا، إن حصنوا أموال من طريق آخر، إن حصنوا ممتلكات من طريق آخر، إن حصنوا أنفسهم من طريق آخر. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك لماذا عذبهم؟ لماذا أجلاهم من بلادهم؟ لماذا أذلهم؟ لماذا أخزاهم على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ قال ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله. من أوجه المعاني لهذه الآية أنهم اتخذوا شقا آخر غير شق الله، ناوأوا الله، يعني ما كانوا مع الله، أرادوا أن يطعنوا في دينه، أرادوا أن يطفئوا نوره، أرادوا أن يفعلوا شيئا يطفئ نور الله بأفواههم. ذلك لأنهم شاقوا الله. الإنسان يعني إذا كان من السعداء لا يفكر إطلاقا أن يقف ضد الحق، كن مع الحق ولا تكن ضده، كن مع أهل الحق ولا تكن ضدهم، كن مع إحقاق الحق ولا تكن مع ترسيخ الباطل. الإنسان حينما يتخذ له موقفا يناوئ به أهل الحق يستحق عذاب الله عز وجل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أحيانا الإنسان يطرح فكر مناوئ للدين، بيلقي الشبهات، بيلقي بقلوب الناس الترهات، النقاط السلبية، الأشياء الخلافية، من أجل أن يزلزل ثقة الناس بالدين. هذا يشاقق الله ورسوله. أحيانا ينقد في السيرة عن أشياء يعني تبدو بأن النبي أخذ تسع نساء الزواج، يعني يريد أن يقول لك إنه زير نساء هكذا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أحيانا يقول لك لماذا المرأة نصف الرجل، هي تعمل مثله، يريد أن يطعن في هذا الشرع العظيم أو في التاريخ أو في نبوة النبي أو في عصمة النبي أو في كمال أصحاب النبي. الإنسان حينما يقف الموقف المعارض، الموقف المناوئ، الموقف الذي يطعن ويربك ويشوش، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. كن مع المؤمنين، كن دعما لهم، كن مؤيدا لهم، كن ناصرا لهم، كن مدافعا عنهم من أجل أن يدافع الله عنك، من أجل أن يرفعك الله عز وجل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هل تقوى على أن تقف في وجه خالق الكون؟ أنت لا شيء، لا شيء، يعني حركتك بيد الله، سمعك وبصرك بيد الله، نقطة دم، نقطة دم كرأس الدبوس لو تجمدت في أحد شرايين الدماغ الفرعية لخسرة دماغية، انتهى الإنسان. إما أن يفقد حركته، وإما أن يفقد سمعه أو بصره، وإما أن يفقد ذاكرته، وإما أن يفقد عقله. من أجل نقطة دم لا تزيد عن رأس دبوس تجمدت في أحد فروع شرايين الدماغ، من أنت؟ كل من يقول أنا جاهل، قالها إبليس فأهلكه الله، قال أنا خير منه. قالها فرعون أليس لي ملك مصر فأهلكه الله. قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي فأهلكه الله. قالها بنو سبأ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فأهلكهم الله. فكلما الإنسان ارتقى علمه بتواضع، كلما ارتقى علمه بوحد، كلما ارتقى علمه بيفتقر لله عز وجل، وإذا افتقر إلى الله نصره الله. يعني الله عز وجل علمنا من خلال التاريخ أن المسلمين على ضعفهم كانوا سادة الدنيا. الإسلام جعل من رعاة الشياه رعاة للأمم، جعل من سكان البوادي قادة للأمم بفضل طاعتهم لله عز وجل. والله موجود، هو والآن نحن المسلمين إذا أطعنا الله عز وجل وأنبنا إليه واصطلحنا معه لأظهر لنا من آياته الدالة على عظمته ولأيدنا، ونحن والحمد لله نعيش في يعني في إكرام من الله عز وجل. الله عز وجل لن يضيعنا ولن يسلمنا ولن يخذلنا ما دمنا معه. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. الإنسان أحيانا يروج فكرة باطلة، يلقي شبهة في النفوس، بزعزع ثقة الناس بأحكام الشرع، أحيانا يتهم الدعاة إلى الله اتهامات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، يفتري عليهم وهو يعلم علم اليقين أنهم بريئون من هذا. هذا كله يشاقق الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فأنت كمؤمن كن مع المؤمنين، كن مؤيدا لهم، كن دعما لهم، كن ناصرا لهم، كن مدافعا عنهم حتى يكرمك الله برحمته التي هي كل شيء. ثم يقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام تحرك بوحي من الله، ما فعل شيئا كما وصفه أعداؤه. طبعا هذا النخل تعلقت نفوسهم به، فلما أحرق بعضها قالوا ستة فقط حرق النبي، تزلزلوا وخرجوا من حصونهم ورضخوا لأمره. فنجاح الدعوة هو المقدم على كل شيء. قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. العلماء استنبطوا من هالآية حكم أن ممتلكات العدو إذا كان بإمكانك أن تستفيد منها وأن تهزمه دعها قائمة، أما إذا كانت قوة له وهو يتقوى بها عليك خربها عليه من أجل أن يضعضع. فما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم يقول الله عز وجل أن هذه الغنائم التي غنمها المسلمون من بني النضير بعد أن أجلوهم عن ديارهم، هذه الغنائم لم تكن بعد حرب ضروس، إنما كانت من دون حرب. فالغنيمة التي يأخذها المسلمون من دون حرب هي فيء أفاء الله به عليهم. لذلك قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني أوجف بمعنى أسرع، يعني أنتم لم تتحملوا المشاق لنيل هذه الغنائم، هذه جاءتكم سائغة. هم تضعضعوا وانهاروا من داخلهم وخرجوا من ديارهم وحملوا متاعهم على جمالهم وانتهى الأمر، أورثكم أرضهم وديارهم. هذه ليست غنائم كانت عقب حرب ضروس، إنما هي من الفيء الذي اختص الله به النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. طبعا الغنائم التي تأتي بعد حرب سجال بين المسلمين وأعدائهم، هذه خمسها لله عز وجل ولرسوله، وأربعة أخماسها للمقاتلين. أما الفيء كله لله ورسوله، وزعه النبي عليه الصلاة والسلام بحكمة من حكمه على الفقراء والمهاجرين. لذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خص بهذا الفيء المهاجرين، لأنهم تركوا بلادهم وأوطانهم وأموالهم وجاءوا إلى المدينة فقراء من كل شيء، مع أن الأنصار استقبلوهم ورحبوا بهم وعرضوا عليهم نصف ممتلكاتهم إلا أن التاريخ الإسلامي لم يسجل أن مهاجراً أخذ نصف مال الأنصاري. كان يقول أحدهم الأنصار: يا فلان للمهاجر دونك نصف مالي فخذه، لي بستانان خذ أيهما شئت، لي داران خذ أيهما شئت. كان يقول هذا المهاجر العفيف للأنصاري: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. على كل، هؤلاء المهاجرون تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وتجارتهم وأعوانهم، وجاءوا مع رسول الله ابتغاء وجه الله. لذلك النبي ارتأى أن تكون هذه الغنائم للمهاجرين وحدهم. والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق من هذه القاعدة في كتابه: لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني هذه الكتلة النقدية يجب أن تكون متداولة بين أيدي الناس جميعا. هذا هو الوضع الصحي الطبيعي، إذا تداول الناس المال جميعا عاشوا في بحبوحة وفي كفاية وعدل. أما إذا تجمعت الأموال بأيدي قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة، اختل التوازن الاجتماعي، ومع اختلال هذا التوازن تنشأ المشكلات. نعم. فلذلك يقول الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني في هذه الآية قاعدتان أساسيتان في حياة المؤمنين. القاعدة الأولى أن المال يجب أن يكون متداولا بين الجميع. إذن الاحتكار حرام، الربا، المال يلد المال، الربا من خصائصه أنه يجمع الأموال في أيد قليلة. المال يجب أن يتولد من الأعمال لا من المال، إذا ولد المال المال تجمع المال في أيدي قليلة، أما إذا ولدت الأعمال المال توزع بين الكثرة الكثيرة. يعني أنت افتح محل تجاري، أنت بتحتاج لشغل 100 إنسان أو 200 إنسان دون أن تشعر. أنت بحاجة لدفتر فواتير، بدك ورق ومطبعة وخطاطين، بحاجة إلى مستودع، بحاجة إلى وسائل نقل، بحاجة إلى، وأنت لا تشعر شغلت مئات عديدة. فأنت إذا أردت أن تكسب المال من الأعمال، هالمال توزع. عملت مزرعة، تحتاج لمهندس زراعي، تحتاج إلى معالجة بعض الأمراض، إلى خبرة معينة. فحينما تفكر أن تكسب المال من الأعمال، هذا المال يوزع بين أكثر الأيادي. أما إذا أردت أن يرد المال المال تأخذ الفائدة. بهذه الطريقة الأموال تتجمع. فالقاعدة الأولى: الله حرم الربا، حرم الاحتكار، حرم مثلا الغش، حرم التدليس، كل شيء من شأنه أن يجمع الأموال في أيدي قليلة حرمه الله عز وجل. نعم. أيها الإخوة، إذن هذه الآيات في سورة الحشر تبين أن الأمر بيد الله وحده، وأن الله وحده هو القوي، وأنك إذا كنت معه كان معك، وإذا كان معك انتصرت على أعدائك. والمسلمون الآن بحاجة ماسة لهذه الآيات، هم بحاجة ماسة لأن يصطلحوا مع الله، بحاجة ماسة لأن يثقوا بالله، بحاجة ماسة لأن ترتفع معنوياتهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآيات تعلمنا أيضا أن الإنسان في قبضة الله، فلمجرد أن يلقي الله في قلبه الرعب انهار من داخله وانتهى. فبين أن يلقي الله في قلبك الأمن والطمأنينة وبين أن يلقي في قلبك الرعب، هذا بين التوحيد والشرك. المشرك يلقي الله في قلبه الرعب، أما المؤمن يلقي الله في قلبه الثقة بالله عز وجل. والمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يتعاونوا، وإلى أن يثقوا بعظمة دينهم، وإلى أن يثقوا بعظمة منهجهم، وإلى أن يعلموا أن الأمر بيد الله وحده. مهما ترجح أعداؤهم، مهما تطاولوا، مهما تعجرفوا، مهما تبختروا، مهما استعلوا، هم في قبضة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني أخطر شيء الإنسان أن يصاب بالضعف من الداخل، بالخور، بالخنوع. لا، مهما ترجحوا، مهما ادعوا بتفوقهم، لا، كن مع الله ترى الله معك. نحن علينا أن نعد كل شيء لأعدائنا الذين يتربصون بنا الدوائر، ولكن نعد ونتكل على الله، والله سبحانه وتعالى لا يضيعنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القاعدة الثانية، هناك قاعدة في التشريع، الله جل جلاله هو المشرع من خلال قرآنه ومن خلال سنة نبيه، ما في مصدر ثاني إطلاقا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هذه الآية تشمل ما أعطاكم من غنائم أو إن لم يعطكم، والأوسع من ذلك ما آتاكم من أمر وما نهاكم عن شيء. فالله سبحانه وتعالى من خلال قرآنه هو المشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته المطهرة هو المبين والمفصل. فنحن كمؤمنين وكمسلمين ليس لنا إلا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مصدرا تشريعيا لنا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن لم تفعلوا ذلك واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا بيسموه المؤيد القانوني، نظام يحتاج إلى مؤيد قانوني، إلى ردع. فإن اتبعت منهج الله عز وجل ومنهج رسول الله المبين لمنهج الله نجوت، وإلا فهناك عقاب من الله شديد. إذن في عنا قاعدتين، الأولى أن المال يجب أن يكون متداولا بين أيدي الجميع، فأي سلوك يجمع المال بأيد قليلة ويحرم منه الكثرة الكثيرة هو يهدم أصول المجتمع، وهو محرم في الإسلام. الشيء الثاني، المصدر التشريعي للمسلمين واحد وهو الكتاب والسنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والحمد لله رب العالمين.